استعمال الذهب والفضة في غير إناء، قلنا لا فرق بين استعمالها في آنية أو استعمالها في ساعة أو استعمالها في قلم أو استعمالها في سكين أو استعمالها في مشط فرشاة، كل ذلك لا يجوز. قبيعة الفضة لا بأس بها، قبيعة السيف أو الخنجر لا بأس بها من الفضة، الورد المرشوش برشة بطلاء الذهب، ما أدري والله ما فهمت. اتخاذ النبي عفوا اتخاذ أم سلمة رضي الله عنها جلجلا من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر يشكل على ما تقدم، وأنا لم أحب أن أتعرض لتفاصيل المسائل وخلافاتها، لكن الأمر فعلا مشكل في هذا الأثر. أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح كانت تتخذ جلجلا يعني وعاء صغيرا من فضة تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وتضع هذه الشعرات في داخل هذا الإناء وفيه ماء، فكانوا يستشفون بهذا الماء لما جعل الله عز وجل من بركة في من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذا الأثر فيه بحث، أولا هل الذي ثبت فيه من فضة أو من قصة، يعني هل هو بالقاف بالمثنات أو بالفاء؟ أكثر الرواة في البخاري على قصة وليس فضة، وإن كان قد نقل الحافظ رحمه الله أن المحققين على فضة والأكثر على قصة، فهذا بحث. البحث الآخر هذا فعل من أم سلمة رضي الله عنها، ومعلوم عندك أن فعل الصحابي من حيث هو لا يرقى إلى أن يكون حجة ما لم تكن هناك قرائن تقوي ذلك، فكيف وظواهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك؟ كذلك ما جاء عن بعض الصحابة، ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره المضبب بالفضة، ما رأيك؟ يكره إيش؟ المضبب بالفضة الذي جاء فيه الاستثناء، وابن عمر رضي الله عنهما كان يكرهه. إذن هذه مسألة يعني على كل حال فيها احتمال أن يكون هذا اجتهاد من أم سلمة رضي الله عنها، ولا يعارض بهذا الأحاديث. وبعض أهل العلم قال إن هذه حالة خاصة ورخص فيها تكريما لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على هذا غير واحد من شراح الصحيح وغيره، يقولون هذا تكريم لماذا؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس بغيره. وبعضهم قال إن هذا الجلجل كان مموها بالفضة، وهذا التمويه لا يتخلص منه شيء لو أذيب، يعني لو عرض هذا الجلجل على النار لا يتخلص شيء لقلة هذا التمويه، فقالوا نحمل هذا على هذا. وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما عليه جمهور أهل العلم من منع استعمال الآنية مطلقا من الذهب أو الفضة هو الذي ينبغي المصير إليه. ومثل هذا الأثر قد توارد عليه احتمالات، ومع ورود هذه الاحتمالات يضعف الاستدلال، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.